الراديو 90-90 هواها مصر. تعال لي بقى كده في الكلوز وقولي كم مرة سمعت جملة رفعت العلم يا عبد الحكم؟ كم مرة؟ ولا مرة؟ معقولة؟ ولا مرة ولا بالصدفة حتى؟ طب كم مرة سمعت جملة محمد أفندي رفع العلم؟ أكيد بقى سمعتها، خصوصا لو انت اسمك محمد يعني. طب ما فيش مرة سألت نفسك عالم ايه؟ وعبد الحكم مين؟ ومحمد أفندي مين؟ اللي رفعوا العلم دول مين؟ أنا أقولك بقى حكاية عبد الحكم اللي رفع العلم، اللي هو أصلا محمد أفندي أو النبي زي ما بقولك كده، الاتنين واحد. الحكاية إن مصر لما كانت تحت الاحتلال الإنجليزي، وفي يوم 14 نوفمبر 1935 قرر الطلبة التظاهر وتجمعوا في شارع المدارس اللي هو شارع الجامعة دلوقتي، طلبة حقوق، طب بيطري، المدرسة السعيدية، مدرسة التجارة، طلبة أداب، طلبة كلية البنات، مدرسة الصناعات والفنون وغيرهم وغيرهم. طوفان من الطلبة بيهتف بحرقة يسقط هور ابن الطور، وهور ده كان مسؤول إنجليزي مهم جدا وقتها. المهم بوليس الجيزة لأنه عارف إن الطلبة رايحين وسط البلد أم سايبهم وفضل مأمن المظاهرة لحد نص كوبري عباس. كوبري عباس اللي غناله عدوية على كوبري عباس ماشية وماشية الناس، ده اللي يا عم اللي قال فيه ماشية تبص عليك يا فروتة يا أناناس، ويعني لو ما قلتش كده ما تعرفوش. المهم كوبري عباس ده في نصه بقى بالظبط، والعيال راحوا وتجمعوا، قاموا مسلمين البوليس المظاهرة تسليم أهالي لبوليس القاهرة. يعني بوليس الجيزة مشي مع الطلبة لحد نص كوبري عباس وسلمهم لبوليس القاهرة وخلع. زي ما بقول لك كده. قوم ايه بقى؟ قررت الحكومة انها تفتح كوبري عباس قبل ما المظاهرة توصل للقاهرة، بس الطلبة تسكت ابدا. قاموا قافلين الكوبري تاني، وطوفان الطلبة اللي بيهتف لمصر والاستقلال بقى في نص الكوبري. وكان قرار راسل باشا حكم دار القاهرة هو الضرب في المليان. مين كان ضمن الطلبة بقى؟ محمد أفندي عبد الحكم. في وسط الضرب رفع محمد أفندي العلم، علم مصر، علم الاستقلال في وش الجنود الإنجليز، اللي ضابط منهم اسمه ليز راح ضارب على محمد 4 رصاصات. رفع محمد أفندي العلم بس وقع بعدها بثواني وسط زمايله، ونقلوا محمد أفندي عبد الحكم لمستشفى القصر العيني. فضل شوية أيام ما بين الأمل في إنه يعيش واليأس في نهاية حياته، وكانت النهاية أسرع من أي حاجة. وتجمع الطلبة في حوش القصر العيني، وكانت جنازة محمد أفندي اللي رفع العلم جنازة مهيبة، جنازة شعبية. كانت جنازة محمد أفندي أكبر رد من الطلبة على جنود الاحتلال، وكان الهتاف يومها رفعت العلم يا عبد الحكم، الاستقلال التام أو الموت الزؤام، نموت نموت وتحيا مصر. بس الغريب يا جماعة إن في زميل تاني مات قبل محمد أفندي بيومين، كانوا راقدين في نفس الأوضة في القصر العيني. عارفين الزميل ده اسمه إيه؟ اسمه علي طه عفيفي. نفس اسم بطل رواية القاهرة 30 بتاعت نجيب محفوظ. علي طه بطل كمان كان بيحلم باستقلال مصر من الاحتلال الإنجليزي. ومن يوم الجنازة المهيبة دي بقى الشعار محمد أفندي رفع العلم، أو رفعت العلم يا عبد الحكم. بس لأننا بننسى حتى أجمل لحظات فخرنا وعزتنا، نسينا محمد أفندي عبد الحكم ونسينا علي طه، مع أن تضحيتهم كانت مهمة أوي وضرورة لرحيل الاحتلال الإنجليزي عن مصر. بعد كده كل ما تلاقي نفسك هتنسى كرر العبارة دي، رفعت العلم يا عبد الحكم.